بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مقدما على حكمنا في أنفسنا، ويكون مراده صلى الله عليه وسلم مقدما على مرادنا، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني يكون لهم اختيار، يكون لهم رأي مع أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يسلموا بذلك تسليما. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، يعني بعد الحكم، حرجا مما قضيت، يعني ضيقا، لا يجدون ضيقا من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما، أي لحكم صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والمعنى هنا أنك تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة من سواه، حتى نفسك، حتى نفسك التي بين جنبيك، فتقدم الأمر حتى وإن كان فيه مشقة أو خلافا لهواك ومرادك. وكذا أيضا أن تثني نفسك في طاعته صلى الله عليه وسلم. شوف، يعني لو كان ثناء أنفسك في طاعته صلى الله عليه وسلم لفعل. وكان الصحابة رضي الله عنهم بهذا الجديد مثابة رضي الله عنهم، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه في سفر الهجرة جعل يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويمشي من خلفه، ويمشي عن يمينه وعن شماله، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أهلك أهلك واحد، وإن تهلك تهلك معك بعض. فانظر، يقدم نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاء الطلب من خلف او من امام او من يمين او من شمال، تصدى له ابو بكر رضي الله عنه ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ويقول: ان اهلك اهلك واحد، وان تهلك تهلك معك بعض. ويقول ابو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ويشهد أبو سفيان بهذه الكلمة وهم يقتلون زيد بن الدثن رضي الله عنه. وكان على الشرك يقول: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول عليهم رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا والماء البارد على الظمأ. هذا وصف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني لأحبك. فإن جلست في بيتي تذكرتك، فما يهدأ لي بال حتى آتيك فأنظر إليك، وإني تذكرت موتي وموتك، فإن مت ودخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن مت ودخلت الجنة فأخشى ألا أراك أو أكون معك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، فأنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوف حب هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ازاي. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لو طلب مني ان اصف النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، ما كنت املأ عيني منه صلى الله عليه وسلم هيبة له. يعني كانش يمثله ويملأ ايه عينه منه هيبة له وحياء منه صلى الله عليه وسلم. إن كان قعد سنين كان بحارب النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه. فيقول: لو طلب مني أن أصفه ما استطعت، رضي الله عنه وأرضاه. وكذا أيضا هذا الرجل الذي قال: ما أحسن دندنة ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قال حولها ندندن. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: فما فارقوا بشيء فرحهم بذلك، الصحابة رضي الله عنهم. ثم يقول: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر يعني يريد أن يحشر معه. فالمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيده المثابة أحب إلينا من أنفسنا. طب يعني إيه أحب إلينا من أنفسنا؟ يعني إيه أحب إلينا من أنفسنا؟ يعني هل يا ترى مثلا زي ما أقول مثلا أول واحد أنا بحبك أكثر من نفسي أو بحبك أكثر مني؟ هل المعنى الشيء موجود إن محبته صلى الله عليه وسلم لابد وأن تملأ قلوبنا، والمقصود أن تكون المحبة هنا أنك تكمل انقيادك واستسلامك له صلى الله عليه وسلم، يتمم بأمره تنتهي نهيه: وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنك أنت أي حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي دي المحبة الكاملة. في محبة فضل مستحبة أن تحبه صلى الله عليه وسلم وتقلده في المستحبات. يعني كان بياكل ازاي؟ كان بيشرب ازاي؟ كان بينام ازاي؟ كان بيمشي ازاي؟ صلى الله عليه وسلم كان بيعامل زوجاته ازاي؟ في امور مستحبه، لكن في امور واجبه، محبه واجبه. محبه واجبه دي: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى كل واحد مننا، كل واحد مننا يشوف نفسه دي امر من امر صلى الله عليه وسلم. وانا على حاجه ثانيه، يا ترى انا الحاجه الثانيه دي مخالفه لامر النبي صلى الله عليه وسلم، انا بشيلها من نفسي وبحط مكانها امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم مش انفعال، ولا حب النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند المديح والشعر. يعني بعض الناس يقول لك: يا اكحل العينين، يا جميل الخدين، ويفضل يقول قصائد الشعر في النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، طب فين عملك انت؟ فين انت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين انت من شريعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين انت من الدعوه الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين انت من ذلك؟ اين انت من ذلك؟ فلا بد وان تلتفت وان تستن بهداه صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما وانه صلى الله عليه وسلم قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمه الهدي بالفتح بمعنى الإرشاد، خير إرشاد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الهدى الضم الهاء بمعنى الطريق، مفيش طريقة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تروح ربنا سبحانه وتعالى وربنا راضي عنك، يبقى امشي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. امشي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ تقرأ السنة بتاعته، تطلع على سنته اللي كان بيعمله صلى الله عليه وسلم، تنفذه وتبقى بصدق واخلاص وصارت في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى تكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. إذن لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من نفسه، من نفسه ومالي وولدي وولدي والناس أجمعين. شوف، يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه على والدي وولدي والناس أجمعين، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وانتهاك عما عنها وزجر. وانظر إلى حديث آخر فيه دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم التي تجعل الإنسان يقدم محبته على نفسه والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به، إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فلورثته، فليرثه عصبته من كان، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. رواه البخاري. إيه بقى؟ دلوقتي واحد في الدنيا مات وعليه دين وترك وفاء، يعني وفاء يعني ما نسد للدين، فانت ايه بجانب سداد سداد دين الميت قبل الوصيه وقبل الميراث. خلي بالك، الدين يقدم على الوصيه والميراث. طيب، لم يترك وفاء، عليه دين ولم يترك شيئا يسد منه هذا الدين، يسد منين؟ من بيت مال المسلمين، يسد من بيت مال المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، فليأتني فأنا مولاه. يعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال يسد دينه. طب وضياع؟ الضياع بفتح الضاد يطلق على كل ما يخاف عليه من الضياع ان ترك، زي اولاد صغيرين لو تركوا هيضيعوا في المجتمع. ضياعا يعني اولادا صغارا يخاف عليهم، فدول مين يتولاهم؟ مين يتولاهم؟ المفروض الدولة تتولاهم. بل يقول أهل العلم: لا، الأصل ألا يترك فقير ولا مديون في بلاد المسلمين طالما أن في بيت المال دينار. شوف تصور، شوف الإسلام قد إيه، شوف قدر الشريعة، هي دي احكام الشريعه. يعني واحد فقير في البلد لا يترك طالما بيت المال دينار، وكذا ان كان مديونا ولا يجد وفاء يسد بيت مال المسلمين طالما انه يوجد فيه مال. دي احكام الشريعه. الناس عايزه ايه يا جماعه؟ يعني انا عايز اقول مثلا، لو انت تصور كده ان الناس طبقت عليهم هذه الاحكام، لان في ناس بقى جاي ايه يشوهوا صورة الشريعة عند الناس عند المسلمين يقول لك قاطع وجلد وكلام ده كله. بالتالي ايه الناس تفهم ان الشريعة هي دي الصورة بس الحدود بس الحدود دي جزء من شريعة الله حفظ الأمن في المجتمع. انما فين بقى الأحكام دي من أحكام الشريعة؟ يعني الإنسان لو مديون سد دينه لو جعان غير أعطي ما يكفيه أعطي ما يكفيه. هل تصور إن يبقى في المجتمع رشوة سرقة ولا ولا ولا يبقى موجود بس عناه كل قاعدة إيه شوال يبقى عم نادر بس أنت بتكفي الناس. فلما دي تقول له أطع ربك سبحانه وتعالى هذا من أمر الله تعالى هذا المال ما لا ترتكب إياك وشرب الخمر إياك والزنا إياك والربا إياك وكذا وكذا وكذا زي بسم الله سبحانه وتعالى طالما إن هو الحمد لله شايف نفسه مكفي وشايف أهله مكفيين شايف بيت مسطور الحمد لله رب العالمين يدعو لهم ربنا يتقرب من الرسول أمر من أسهل ما يكون. لكن أعداء الشريعة هم جهال بها ويريدون وبعيدون عنها ويريدون ان الناس ان يبعدوا عنها حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن شوف سبحان الحديث ده شوف الحديث ده من ترك دينا او ضياعا فايه فليأتني فانا مولاه. يعني صلى الله عليه وسلم سد عنه من ايه من بيت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يعني إيه أزواجه أمهاتهم؟ في الحرمة في الاحترام في التكريم في التشريف. لكن بقية الأحكام ليست بأمهاتنا. يعني لا يجوز للرجل أن يخلو بها أو أن يسافر معها بها أو أن يختلط بها هذا لا يجوز مش كده؟ يبقى ايه وازواجهم مادهم في الحرمة في الحرمة. يعني لا يجوز لأحد أن يتزوج أحد واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الحرمة ازواجهم مادهم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين ما يجوز لأحد أن يتزوجها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحرمة في الاحترام في التكريم والتشريف وأزواجه أمهاتهم. أما في أحكام الاختلاط والخلوة وغير ذلك فهذا لا يجوز. طيب بنات بنت البنت مثلا أم سلمة رضي الله عنها كان لها بنت. طب ينفع نقول إن البنت دي برضه حرام؟ لا طبعا البنت ليست ب مش هتقول هي بنت أمهات بنت أمهات المؤمنين. نعم في تكريم نعم في تشريف لكن يجوز أن يتزوجها أحد من المؤمنين نعم. وهذا بالإجماع وكذا أخواتهن. وهل يقال لمعاوية خال المؤمنين وكذا أمثاله وقال معاوية خال المؤمنين زي عبد الرحمن بن أبي بكر وقال خال المؤمنين أما فيه قولان لأهل العلم الإمام الشافعي رحمه الله نص على جواز ذلك. يعني قال مثلا معاوية خال المؤمنين. وهل يقال للمؤمنات أمهات المؤمنين أو أمهات المؤمنات؟ هل يقال ذلك؟ النساء في لما في ذكور جمع مذكر سالم النساء بتدخل فيه تغليبا بتدخل في الجمع ده تغليبا. يبقى ده حكم تاني. حكم ثالث ربنا سبحانه وتعالى يقول وقول الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله. كلمة كتاب الله هنا بمعنى في حكم الله في كتاب الله في حكم الله. يبقى ارحم بعضهم قول بعضا في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين يعني في الميراث الآية اللي قبلها إن كان آية إيه؟ آية منسوخة، كانوا يتوارثون بالحلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخى بين المهاجرين والأنصار كانوا بيتوارثوا برضه، فربنا نسخ ذلك وصار الميراث بين مين؟ أولو الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في حكم الله، يعني في الميراث من المؤمنين والمهاجرين زي ما كان إما بالحلف أو إما بالخاء. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، لا بأس بالوصية. يعني مثلا واحد مثلا ترك مالا، تجي قبل ما يموت فعنده فلان وفلان مثلا، ده مثلا هتقول مثلا ممكن يكون أخوه، يعني هو لو ترك بنات هو إيه؟ بنون، وعنده أخوه فقير. أخوه ده مش هارث كده لو هو مات في وجود الإيه؟ ابن الترك. فأخوه ده الفقير في الحالة دي ده مش هارث، يعمل إيه؟ ممكن يكتب له وصية، يكتب له وصية بالربع بالثلث، يكتب له وصية 5%، 3%، يكتب له وصية. يبقى واحد مش في الميراث يشرع أن يكتب له وصية. هي دي إيه؟ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إن هو يوصي. كان ذلك في الكتاب مسطورا، الكتاب المقصود باللوح المحفوظ الذي لا تبدل ولا تغير. فهذا الحكم أن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث من المهاجرين، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقد علم سبحانه وتعالى أنه سينسخ، يعني في آيات موجودة تتلى بس الآيات دي نسخت، بس بقيت تلاوة، نسخت حكما وبقيت تلاوة. ثم يقول سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، دول الخمسة أولو العزم من الرسل، أولهم نوح عليه السلام، خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنك، ومنك بشرفك ومكانتك صلى الله عليه وسلم، هو سيد البشر، سيد البشر وخير الأولين والآخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خير ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وأولو العزم الرسل بالترتيب نوح، إبراهيم، موسى، عيسى ابن مريم، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. دول أولو العزم من الرسل الذين كانت لهم همم عالية وعزم صادق كبير في تبليغ ما أمروا به عليهم الصلاة والسلام. طبعا الميثاق اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم هو إبلاغ ما أرسلهم الله به، إبلاغ ما أرسلهم الله به، إقامة الدين والتوحيد والتعاون والتناصر والاتفاق، التعاون والتناصر والاتفاق أي في تبليغ الدين. وقد فعلوا ونحن نشهد لهم بذلك أن جميع الرسل قد بلغوا عن ربهم تبارك وتعالى البلاغ المبين، خاصة خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقد قام بذلك حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قد قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم. شوف إيه، شهدوا أن صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه، بلغهم البلاغ المبين، لم يكتب شيئا من كتاب الله، ونصح، أبلغ النصح وكماله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الميثاق، الميثاق هنا بمعنى التبليغ، التبليغ وكذا تبليغ، تبليغ الدين. وقيل أن الميثاق المقصود به الميثاق الأول، الميثاق الأول والميثاق الثاني. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره بيمينه فأخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. أمثال الذر في صور الرجال، يعني كل واحد منها كده صورته دي قد إيه النمل. ثم استنطقها، ألست بربكم؟ قالوا بلى. حد منا فاكر الكلام ده؟ لا طبعا. وفي مثال تاني، مثال الفطرة، كل واحد مننا يولد على الإسلام. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني مولود الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أبوه وأمه بيحولوه عن الإسلام إلى اليهودية إلى النصرانية إلى المجوسية إلى أي دين آخر باطل. لكن هو بيولد على فطرة الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الميثاق ده برضه ربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبش على حد، انما حاسبك على ايه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده الميثاق الثالث، ميثاق الرسل. الاول والثاني ربنا ما بيحاسبناش عليه، انما ربنا حاسبنا على ايه؟ ميثاق الرسل اللي بلغته دعوه رسول. اللي بلغته دعوه رسول يبقى ده مش معذور، ده هيتحاسب. طب واللي ما بلغتهوش الدعوه، لم تبلغه دعوه رسول ومات على ذلك، هذا يختبر يوم القيامه في العرصات في ساحات القيامه، يقال له اذهب فادخل النار، فان دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ان ابى فهو من اهل النار. يبقى ده ايه؟ ده المواثيق الثلاث. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبناش الا على ايه؟ الميثاق الثالث. بعض جماعات التكفير اللي هم لا يقولون بالعذر الجاهل، عذر الجاهل ده منطقه عن السنه، يقول لك ان ميثاق الذر كافي في قبض الحكم. اقول له ما انت فاكره؟ انت فاكره؟ اسكت، انت مش فاكره. ازاي ربنا حاسبنا على حاجه ولا مغفلين عنها ما عرفهاش؟ فلازم حد يقول لنا، يعني ولد المولود من بطن امه ده اللي خرج، لا تعلمون شيئا، معرفش خالص، معرفش على كده، يعرف ايه؟ يعرف ايه؟ ولا يعرف، ولا حد يفتكر شيء تاني. ما مين ده اللي بيعلمه؟ مين بيبلغه؟ مش العلم، الامه اللي هم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء، شو دول اللي بيبلغوا الناس الدين واللي هم بيهدوهم الطريق ويميلون لهم الطريق؟ شو هم دول؟ هم دول أهل العلم الذين ورثوا هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هو ايه؟ التبليغ والدعوه الى الله عز وجل. وفي ميثاق ربنا سبحانه وتعالى اخذ على الرسل، في ميثاق ثاني ربنا اخذ على الرسل، كما قال عز وجل: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهد وأنا معكم من الشهيدين. هنا الآية المقصود بها إيه؟ المقصود بها أن أي رسول ربنا أخذ الميثاق، لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو حي أن يتبعه. شوف بقى فهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عند ربنا. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا. ولذلك جه سيدنا عمر رضي الله عنه في صحف من التوراة، واحد يهودي زميل سيدنا عمر كتب له شوية أوراق كده من التوراة وجيبيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي صلى الله عليه وسلم. شوف بص ربنا الاخر ايه، لو هو حي ربنا بيتفق عليه هو حي، صلى الله عليه وسلم لابد ان ايه ان يتبعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انتم حظي من الامم وانا حظكم من النبيين صلى الله عليه وسلم. وشوف ده ميثاق ايه، ده ميثاق تاني ربنا خده على الرسل، ان لو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بعث فيهم واحدهم حي ان يتبعه. لذلك سيدنا عيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان هيحكم الامه بايه؟ بشريعه الاسلام مش بالانجيل، هيحكمهم بشريعه الاسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال مجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول مين الصادقين دول؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال: المبلغين المؤدين عن الرسل. عشان كده الواحد ينسأل، خلي بالك كل واحد مننا ينسأل، يتسأل عن تبليغ الدين تبلغت ولا تبلغتش. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون احدا الا الله. ايه ده الذين يبلغون رسالات الله؟ طبعا الرسل اول حاجه، تاني حاجه اتباع الرسل. طب نيجي لامتنا احنا، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربي بلاغا مبين، خلاص ادى ما عليه. شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اللي ربنا سبحانه وتعالى حمى به هذا الدين وهذه الأمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لما جه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وشاف الناس كلها بتبكي من موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا أبو بكر ما كلمش حد، دخل على طول على حجرة ابنته عائشة رضي الله عنها وبص النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عنه وجيه ووجده مريضا، فبكى وقال: ما أطلبك حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الميتة التي كتبت عليك فقد مدها صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا أبو بكر يقول إيه؟ خلاص وصلت عمل عليه بلغ، خلاص مين اللي هيشيل بعد الأمة؟ أصحابه. ثم خرج للناس قال: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيعجز الله شيئا. شوف سيدنا أبو بكر يعمل إيه؟ شوف اليقين، شوف العلم، شوف اليقين اللي كان سيدنا عليه سيدنا أبو بكر طبعا. شوف يقول: يا رسول الله، أما الميتة التي كتبت عليك فقد مدها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. الموتة خلاص بلغت، الموتة الثانية مش هيموت دين إن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه الى ربه سبحانه، بلغ ارسل به وبلغه. وقام سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قام قوما يعني اشد من قومه عمر رضي الله عنه، هو الشريك في امر الله سبحانه وتعالى، وصان الله به الدين رضي الله عنه. الصحابه رضي الله عنهم بلغوا الدين، ما سابوش حاجه من الدين لو بلغوا. لذلك أعظم الأمة بلاغا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بلغوا لنا كل شيء. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلغونا ما تستحي المرأة أن تتحدث به. يعني هل ممكن امرأة تتحدث مثلا زوجها كان معاها تقول ازاي؟ ممكن؟ مش ممكن. أمور يستحى منها. لكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا الأمة إن ده دين. كل فعل وكل قول للنبي صلى الله عليه وسلم دين. ما هي السنة؟ سنة كل قول وفعل وتقرير عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلغونا النبي صلى الله عليه وسلم حياته إيه؟ جوه بيته. في أكله، في شربه. ماذا كان يفعل في بيته؟ بل وبلغونا كيف كان يعاشر زوجاته صلى الله عليه وسلم. طلعوا وحددوا كل ده. ان ده دين. ومن جعل عليكم في الدين من حرج. فكل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرا الكتب يعرف ان الصحابه بلغونا الدقيق والقليل والجليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرته ووقائعه. ما سألوش حال الصحابة رضي الله عنهم. ثم جاء بعدهم التابعون ثم تابعوا التابعين ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين. كل خلف كل دين يحمل هذا العلم عدول هذا الدين يحمل هذا العلم كل خلف عدول. عدول الجيل ده ربنا بيحمله العلم يحملوه يبلغون الجيل اللي بعده الجيل بعدهم عدول يحملوه يبلغون الجيل اللي بعدهم وهكذا. ودول ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ربنا يسأل الصادقين عن صدقهم. وأعد للكافرين يعني الأمم هؤلاء المرسلين عذابا أليما أي موجعا. فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا أقوامهم البلاغ المبين. لأن إيه؟ الأمة ليها تسأل يوم القيامة خلي بالك احنا هنبقى شهداء على الناس يوم القيامه. ايه بقى شهداء على الناس؟ يعني نشهد للانبياء. يجي سيدنا نوح عليه السلام مع قوم ربنا يحاسب قوم وما جاء انا من رسول هيكذبوا بيا. فسيدنا نوح يقول يعني يشهد انه قد بلغهم فيقول الله من يشهد لك؟ يقول امة محمد صلى الله عليه وسلم. فيشهدون أن نوح بلغ قومه وهكذا كل رسول بلغ قومه يشهدون بذلك لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن بقى شهيد علينا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا لهم شهداء على الناس وهذا من تشريف الله لهذه الأمة. هذا والله تعالى أعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. إن شاء الله تعالى نستكمل إن شاء الله بعد الحديث.